طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يضره. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك الجد بالكفار محق. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، بارك الله فيكم والحمد لله. اليوم طبعا نذكركم اننا في يوم السبت الموافق 28 من شهر ربيع اول لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن مع الدرس الثاني. قد انتهينا واستمعتم اليه الحمد لله، ونحن الان في تعقيبات او تعليقات او الاستماع الى اسئلة، فلا بأس إن شاء الله. فبالنسبة لي أود أن كما قلت لكم أن حتى السؤال الذي سأله السائل بارك الله فيه، هذا السؤال أجبت عنه في الدروس، وذكرت من تجربة العلماء قديما في المغرب الإسلامي، وتكلمنا عن فتاوى خاصة بهؤلاء الذين تعاونوا مع الصليبيين الأسبان، وهؤلاء الذين كانوا من العرب أو من المسلمين وكانوا يحولون بين المسلمين، بل إنهم كانوا يتجسسون عليهم ويضيقون على المسلمين. وأفتى العلماء في ذلك الوقت بأن هؤلاء هذه موالاة، وأنهم تولوا الكفار وكفروهم في ذلك الوقت ايضا. يعني الموضوع يعني واضح، يعني واحد بيحرض فرنسا على انها تقبض، ويعني ان تكون هذه هي الموالاه. ما هي الموالاه يعني كيف نفعل؟ يعني ماذا عسانا؟ لم يتركوا لنا يعني، طبعا سنستعرض ضوابط التكفير فيما بعد ان شاء الله، موجوده احنا تكلمنا عنها والموانع، وتكلمنا في كل الاشياء دي ان شاء الله بالتفصيل ستستمعون إليها. وزي ما قلت لكم يعني الدورة تحتاج إلى صبر، لأن كلما ندخل في الموضوع ستجدون الإجابة على بعض الأسئلة في هذا الموضوع، وخاصة عندما استعرضنا مسائل في غاية الخطورة. وأقوى دليل استدلوا وتكلمنا على موضوع قصة سيدنا حاطب، وتكلمنا عن مسألة الإكراه، وتكلمنا عن كل التفاصيل الدقيقة هذه، إن شاء الله ستجدونها وستجدون ما يسركم. الواحد فقط هو الذي يسره ذلك، المسلم المخبت المذعن لهذا الدين العظيم الذي يغار عليه، هو الذي يسره ذلك. أما المبتدع والضال وبين فأعتقد أنه إذا استمع إلينا سيسوءه ذلك، نسأل الله أن يهديه أو يأخذه ويريحنا ويريح البلاد والعباد منهم إن شاء الله. لكن بالنسبة لهذا الذين يوالون فرنسا، وأنا تكلمنا عن طبعا سنتكلم عن مناطق التكفير بالموالاة بالتفصيل، ونحرر المسألة في غاية الدقة إن شاء الله، ستستمعون إليها في تحرير مسألة مناط التكفير في مسألة موالاة الكفار في هذا الموضوع. أنا لا أريد أن أتطرق حتى تستمعوا، يعني حتى تتم الإفادة. بعد ما تنتهي الدورة ممكن أن نعلق ونعقب أكثر، لكن الإجابة موجودة. يعني أنت لو استمعت إلى الدرس ستجد الإجابة إن شاء الله في الدروس القادمة. وقلت لكم الأمر يحتاج إلى صبر، العلم يحتاج إلى صبر. فإذا كان هناك أسئلة لهذا الموضوع، ممكن أنتم تفعلوا كالآتي: إما تكتبوا ما تختارونه من أسئلة، وأنا أعلق على أمر، يعني أريد أن أعلق على أمور بسيطة هكذا، يعني اختاروا أسئلة تكون مناسبة. إذا كان الموضوع أنا أجبت عليه في الدورة أو سأجيب عليه إن شاء الله في الدورة، فخلاص سأقول أنا أجيب عليه في الدورة إن شاء الله. إذا كان يحتاج إلى توضيح أو إلى إجابة سؤال يعني يكون له محل معين من الاهتمام، فممكن نجيب عنه إن شاء الله. أما أريد أن أنا فقط أدندن حول بعض التعليقات وبعض الأمور في في في, في هذه القضايا، فقضية المشاكل العالم الإسلامي. لو لاحظتم، أنا طبعا بحاول أكتب شيئا في هذا الأمر، ويعني أكتب في مسألة السقوط، ما يسمى السقوط أو ما يسمى الانهيار، انهيار منظومة متكاملة تهاوت، يعني سقوط منظومة السلفية العلمية البحثة هذه، يعني بين قوسين، يعني تكاد تكون بجميع يعني فروعها إلا من رحم ربي. وأيضا سقوط الإخوان كما تعلمون، يعني هم أصلا متناغمون مع أنفسهم منذ تأسيسهم ومنذ نشأتهم، وهم يعني أصلا وافقوا على الولوج في قطار الديمقراطية في وقتهم منذ المؤسس الأول الشيخ حسن البنا. فيعني هم متناغمون مع أنفسهم، لكن السلطات الغاشمة المجرمة هذه سامتهم سوء العذاب ودمرتهم. وتعرف لو كانت هذه الحكومات ذكية، يعني كانت استخدمت معهم وجعلتهم يدخلون في القطار الديمقراطية، كان وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن. نفس القصة يكون بين بينه، ويعني تقسيمها هكذا كالذي يحدث في تونس والذي يحدث في مصر الآن، فإن القضية لا تتعدى أكثر من مشاركة لا مغالبة كما يقولون، يعني شارك الملحد وشارك العلماني وشارك كل من هب ودب في هذا الموضوع. فإذا القضية هنا أن في ناس متناغمة، في سقوط آخر، وسقوط طيارات بدأت جيدة وكانت لديها غيرة وحماس لدينها، ولكنها يعني لم تصمد وفتنت، كما في الجماعة الإسلامية المصرية التي تراجعت، وكانت في بدايتها يعني جماعة حسبة وتمر معروف كان منكر، وكانت في غاية القوة الشبابية في ذلك الوقت وخاصة في صعيد مصر، ولكنها سقطت في النهاية. أقصد القيادات يكاد يكون لا تكاد تجد قائدا قديما منهم إلا وقد تراجع، يعني أنا لا أعلم أحدا منهم لم يتراجع حتى الآن. لو أن أعمل المشاهير الذين أعرفهم، يعني لو أن أحدا يعلم فليبلغنا من هو الشخصية الحيثية حتى لا نظلمه. في جماعة الجماعة الإسلامية لم يتراجع، معظمهم تراجعوا، معظمهم إلا لم يكن كلهم، أنا فقط البعض تراجع 100% والبعض تراجع قول 90% والبعض يدندن والبعض بين بين، لكن كلهم في بوتقة واحدة اسمها التراجع. إذن سقوط منظومة كانت رفعت السلاح ورأت أن التغيير المنكر بالقوة، سقطت للأسف الشديد مع شدة البطش وعامل كثيرة، ليست المسألة عامل السجن فقط، هناك عامل كثيرة في العالم خارجية وداخلية جعلت هذا السقوط. لكن السقوط هذا أيضا صدر السقوط وروج له بسم الله، فكما قال أحد الأساطير من أمن الدولة، قال اللي هو فؤاد علام، عندما قال هم تراجعوا، هم بدأوا يعني رفعوا السلاح بسم الله، فيجب أن يتوبوا ببسم الله، يعني يصنفوا ويكتبوا كتبا بالأدلة الشرعية على خطائهم وعلى صحة منهج الدولة وغير ذلك. فإذا فهذا الذي حدث عصر كتب هذين. إذا هذا سقوط أيضا سقوط فكري، سقوط عقدي حتى، يعني من المكان يعتقدونه هذا أسقطوا مكان يعتقدونه ودخلوا أيضا في قطار الديمقراطية وأسسوا ما يسمى حزب التنمية، رموز أسماء كبيرة مثل آل الزمر وغيره، هذه كانت أسماء محترمة جدا يا جماعة تاريخيا، حتى دكتور ناجح هذا اللي هو أسوأ هؤلاء جميعا كان يعني اسم في ذلك الوقت محترم، وكان كرم زوري، كان أسماء كبيرة كانت محترمة في ذلك الوقت، ولكنها لطظت هذه الهدية من الله سبحانه وتعالى وهذا الحب من الشباب، وإذا بها تدخل في وحل أمن الدولة ووحل التراجعات فسقطت. وسنجد الحب في الله، وهو ده هو الولاء والبراء، احنا بنحب في الله ونرغب في الله، يعني انتم كنتم جيدين من قبل خلاص علينا والراس، الان سقطتم خلاص. اي انسان هكذا لا يوجد عصمه لاحد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد الا لرسول الله، أما كل أن هذا كان جيدا وتاريخ وغير بارك هو الذي نتف تاريخه بنفسه. نسأل الله أن يهديه ويرده إلى الحق، نحن نكون أتى بالناس، لكنه حتى الآن يتعصي ذلك تماما، وهم دخلوا في الأحزاب بقوة وصاروا يعني يفتخرون أنه جلس مع الجنرال فلان وجلس مع الوزير فلان، وصاروا يدعون إلى القصور وإلى يعني. فالعملية رحم الله ابن أبي ذئب عندما كان يعيب على بعض الأئمة في زمانه، كان بيعيب عليهم أنهم كانوا يترددون على ناس يعني خلفاء من الوزن الثقيل في الدولة العباسية كأبي جعفر المنصور وغيره، وكان يعيب عليهم جميعا، حتى أنه كان يعيب على بعض الأئمة، ولا أريد أن حتى لا أدخلكم في أنه يقبل الهدية أيضا من مع أنه كانوا يحكمون بشرع الله أصلا، ورغم ذلك ما كانوا يفعلون ذلك. إذن هذا الذي هذا سقوط أيضا. على فكرة السقوط هذا سقوط عام، يعني ليست القضية سقوط مثلا المنظومة ما يسمى الإسلاميين الحركيين فقط اللي هم الذي لا، هو سقوط أيضا للمنظومة الشيوعية، سقوط المنظومة اليسارية الرافضة ما يسمى الرافض، ما يسمى السائرين هؤلاء، أو ما يسمى الافتراض الأناركية اللي هي الفوضوية هذه والشيوعية، سقطت أيضا مع سقوط الشيوعية، ولكنها يعني لأنهم ناس عبد الشيطان أصلا ليسوا على شيء، فالذي حدث تحولوا من شيطان أحمر إلى شيطان أبيض، كانوا بيعبدوا واحد أحمر فعبدوا، راح محولين على أمريكا أبيض من البيت الأحمر للبيت الأبيض، فيعني ناس لا يوجد عندهم منافسة. هؤلاء حتى دول لاحظوا دول الشيوعية، حتى الدول التي كانت مثل بولندا وغيرها، والدول طبعا جمع دول العالم الإسلامي كازاخستان وأذربيجان وغيره، هؤلاء الشيوعيون من غير جلده ومن أحمر إلى أبيض، وصار أسوأ مما كان، نفس الممارسات نفس القمع نفس الإجرام نفس الخيانة، فسقوط كامل هي سقوط لهذه المنظومات. لكن في نفس الوقت لاحظوا سقوط تيارات ما يسمى الإسلام السياسي اللي بيسموه بالمصطلح الإسلام السياسي، واللي هي الإسلام اللين، يعني أطلع على إنه إسلام لين، يعني مظاهرات سلمية، بيرى دخول المشاركات في الديمقراطية، بيرى أيضا هذا سقط بجميعها، أو حتى سقوط المنظومة العلمية بحتة، وسقوط اللي هي ما يسمى السلفية العلمية، هذه السلفية العلمية سقطت أيضا، ليس من جماعة ليست من أيام الخليج فقط، من حرب الخليج الأولى أو الثانية، ولكن القضية هي أقدم من هذا، هي سلفية صنعت هلاز، نعم تم تجديدها واختراقها بعد حرب الخليج وهكذا، لكن الشاهد هنا أن هذه السلفية انقسمت على نفسها، وثم رأينا بولس يغير، بولس اللي هو شيخ السلفيات المصرية المصري الذي كان في الكويت، ويغير جلد السلفية ويدخلهم في البرلمانات التي كانت محظورة محرمة. إذن كل هذا السقوط حتى في القيم أو المبادئ التي كانوا يعني سلفية، يعني كانت اسمها النقاء، الطهر العقدي، النقاء الفكري، النقاء الفقهي، حتى عدم التعصب العلمي، فإذا بها تتحول إلى من العصبية المذهبية إلى عصبية لأشخاص أقل من المذهبية القديمة، يعني حتى على المذهبية القديمة الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة وكل هؤلاء أئمة كبار يعني، لكن أنتم واحد شخص نكرة بيتعصبون له، كل مجموعة شطروا مثل أنت عارف بيتناسلوا فكريا مثل الذباب، عملية الذباب أكثر البلاد حشرات انتشارا وتناسلا، يعني كانوا صورة وقدرة سيئة، وتم صناعتهم كما تعلمون في مخابرات السعود، هي أول دولة في العالم هي التي احتضنتهم، ثم صدرتها إلى الدول، صدرتهم إلى الدول، بل صدرتهم إلى بريطانيا وصدرهم إلى الدول الأوروبية الآن، وهم في حضانة سكوتلاند يارد وحضانة المخابرات في دول غربية، ومرحب بهم ويعطون لهم الفيز والإقامة، ويصيرون ويجلون بنفس اللبس، لحية وجلباب قميص قصير، ولا يلقون علينا السلام ولا غير ذلك، ومحترفون فقط للدفاع عن هؤلاء الحكام الظالمين الخارجين عن الملة. إذن سقوط كامل في لمنظومة كاملة في القيم، ومع طبعا مصارف كانت شديدة. فالمشكلة حتى السلفية الأئمة التي كانت تتلاشى الصدام كما يقال، وربط أفرادها على عدم الصدام مع الأنظمة بزعم أنها تملك الحكمة وأن هذا أفضل، الذي حدث العكس، أن هذا التثمين تمنوهم يعني، والتربية داخل المسجد وأنباع لقيصر ما لقيصر، يعني التربية العلمانية يعني مش علمية، صارت التربية من علمية إلى علمانية، لأنها تحولت إلى فصل كامل بينهم وبين الشارع، بينهم وبين الأمر بالمعروف وعنها منكر، بينهم وبين آيات القرآن التي يحفظونها. الرجل تجده ما شاء الله حفظ القرآن برواياته وبقراءات السبع والعشر، وبعضهم حتى القراءات الشاذة زي ما شاء الله بجميع فروعها ورواياتها والأئمة الذين هم، تجده ما شاء الله متمكنا في القرآن وحفظ القرآن. وهذه الآيات يمر عليها التي قرأناها في أدلة الولاء والبراء وكأنها لا تعنيهم في شيء، بالإضافة إلى الآيات في الدروس الأخرى التي سنتلو عليكم إن شاء الله أدلة كثير، ولكن الشاهد هنا هذه الآيات وكأنه لا يعرفها. أمر معروف نهي عن منكر، جهاد في سبيل الله، ابتلاء، بلاء، سور آل عمران، البقرة، النساء، الأنفال، التوبة، محمد، كل هذه السور وآل عمران وغيره، كل هذا وكأنه لا يعنيه. إذن عزلة شعورية مع عزلة عقدية فكرية، وعاشوا في بيته خاص، عاشوا في بيته خاص اللي هم هذه الثلاثية ما يسمى الثلاثية العلمية، سواء الثلاثية الاسكندرية، سواء الثلاثية التي انقطعت فيما بعد ذلك في مصر وفي القاهرة وغيره، الثلاثيات هذه الثلاثيات رغم أنها كانت تشتري جناحاً عدم المذهبية، يعني هم ينبذون التمذهب يعني، إلا ثلاثية معينة كانت أقرب إلى التصوف في والخزعبلات في، وخاصة ثلاثية نوع ثلاثية معين في القاهرة. إذن هؤلاء هذا سقوط، هذا السقوط إنك بتعيش وبتعلم الناس على، يعني أنا أذكر أحد المشايخ الثلاثية لما جاء إلي أحد الشباب يقول علمني يا شيخ، وكان أنا كان ذلك سنة 81 وأنا أذكر كنا في سجن أبو زعبل، وقال له يا شيخ أنا أريد أن أتعلم على يديك وهكذا، شيخ مشهور منهم من السلفية هؤلاء، وقال له أنت حافظ كم في القرآن؟ قال أنا حافظ 15 جزء. قال له لا احفظ كم من القرآن كله تعالى لي، يعني حتى بيكلمه بكبر وهكذا بطريقة غريبة جدا، يا رجل خلاص حافظ 15 جزء، طب علمه حفظه خذه، هي قصة، طب ما أنت عندك من أكثر الناس اتباعا، إنهم أكثر أمتي أكثر منافق أمتي قراءه، يا أخي هم في قراء كثر ما شاء الله، خذوا علموا، وهذا جيد في دين، لكن انظر إلى الكبر والاشتراط. طب ما حافظ، طب أنتم حفظتم، إيش اللي عملتم؟ هل طبقتم شيئا؟ بالعكس، أنتم شفتم استخدمتهم القوات الأمن، أمن الدولة استخدمهم في ضرب الإخوان المسلمين كجماعة يعني بتنافس الدولة على بعض الكراسي في البرلمان، وتستخدم كديكور دولي، لكنهم كانوا أيضا يضربونهم عن طريق هذه السلفية التي تحرم التظاهر، تحرم الدخول في البرلمانات، أولا ترى تطبع ما يسمى كتب عدم العذر، العذر بالجهل، وترد على عدم العذر وغير ذلك، يعني إرجاء، اللي هي السلفية الإرجائية الموغلة في الإرجاء. ثم بعد ذلك تضرب أيضا التيار الحركي الإسلامي الجهادي المسلح، بعد ذلك الرافض لكل هذه المنظومة لا اعترف بها نهائيا، ضربوهم أيضا من خلال أن هؤلاء خوارج وأنهم مبتدعة وأنهم كذا. إذن نوع من هذا سقوط، إن لم تقل سقوط أيضا، سقطوا جميعا في حرب ما يسمى أمريكا على ما يسمى الإسلام، مكافحة الإسلام وما يسمى الإرهاب، وسقطوا بعد ذلك أيضا وقلوبهم انخلعت، بعد البرجين ما سقطوا قلوبهم انخلعت، الناس اترعبوا، إدانات لا تتخلع، وصار كل من هبدوا إدانات أي واحد يجيبوه وكأنها الركن السادس في الإسلام، ركن ما كان ما نحن ندين ونجوب الذي حدث في كذا ومتبرجين وغير ذلك. لا هي إيه يا عم، هي إيه يعني، هي أنت لو جبت أي إنسان في غربي او اي واحد كافر او امريكي او بريطاني وتقول له على ابسط حادث في حدث للمسلمين في العالم او على مصايبهم او جرائمهم ما عمره يعتذر ولا يتكلم في القصير، ده المعتدل فيهم يقول لك نعم نحن نتفهم ونزل عاديين يعني حتى منهم اللي هم البروفيسورات والذين يتكلمون في حقوق الانسان وغيره لا يقدم ولا يؤخر في شيء ولا يعتذرون هؤلاء لا يعتذرون على جرائمهم ها، لكن انت المولود في الأجنة وفي أصلاب أبائي كل ما مكتوب عليه أن يدين أي عمل حدث لأمريكا أو حدث للغرب يعني حاجة يعني لا يوجد أي شيء يعني إيش هذه العقول؟ خلاص يا جماعة حتى بقى ما كثير من المسلمين معظم المسلمين يا سيدي اعتذرون خلصة المسألة أنتم ماذا يعني هو شرط الدخول في جنتكم هذا هو يعني هي للأسف هكذا لكن من الذي تولى الكبر هذا التحليل وهذا التبرير هم هذه السلفية وبعدين بالاشتراك مع الإخوان طبعا وبالاشتراك مع كل هذه الطرف المنهزمة ثم مع الإخوة المجاهدين بالمعاش ما هو في مجاهد والله أحد هم كان في أحد قناة فضائية يقول لك مجاهد كمجاهد سابق يعني إيه مجاهد سابق يعني فريق أول الأرض جو يعني مثلا إيه يعني كان إيه مجاهد سابق كان جان ما شاء الله السكلي كان في أفغانستان وجيه واتطبق عليه وخاض عدة سنوات وتراجع طب خلاص تراجع نات فما كان يافع طب هو ليه طب ما هو تراجع مش انت تراجعت عن تجربتك واعتبرت انها خطأ طب انت بتتذكر هذه التجربة لماذا تقدم بها لماذا تقدم بتجربة سيئة ومريرة وانت معترف بها ودخلت بعد ذلك غرات جدا ما احنا رأينا في العجب الأجهش مجموعة كانوا والله يا جماعة مخبرين في تحولوا إلى مخبرين في السجون المصرية أيام المجرم المخلوع وهؤلاء كانوا يحسبون على الجهات فعلا هؤلاء تحولوا بين عشية ونهار ممارسات معينة كانوا وبالا على إخوانهم شتتوهم في السجون وكانوا هم اللي يقوموا بالتحقيق معهم وكانوا هم الذين يميزونهم أي واحد يقبض عليه يؤتى بهؤلاء المتراجعين ويقال له هذا مرضي أم غير مرضي عنه هذا يقول له لو تبت ورجعت وكتبت الزيارات تتحسن إن شاء الله ممكن تروح ل يعني بعد ذلك يخليك تزور أبوك تزور أهلك تزور كده فهذه التي تسمى هل هؤلاء فرقة أو كانوا من المجاهدين وكانوا من ما شاء الله فعلا كانوا من أسماء جيدة ولكن للأسف الشديد مع في السجون انهاروا فكريا وانهاروا عقديا ولكنهم المشكلة ممكن تعذروا حتى لو في السجن يا خلاص يا جدي كان في السجن لكن خرجوا ورغم ذلك لا يزالون يصرون على ضلالهم يعني طب كان في القبل من قبل كان في حصار عليكم ممكن خايفين من الامن خايفين من السجن هناخذ على سيدي اخف الاراء عند الامام الشافعي وغيره من الذين يعتبرون السجن اكراه حتى لو بكذا عشان نتكلم في المسائل هذه ان شاء الله في الدروس لكن في الدرس يعني لكن انا بتكلم على هؤلاء طب انتوا خرجتوا من السجن وحدثت ثوره وخرجت طب ما الذي يدفعكم الان الى الاصرار على التراجع ويأسسوا لي حزب تخيل جماعة يقول لك حزب حزب ايش يا جماعة والله نسيت اسمه حزب حاجة مثل التنمية حاجة بس لمن سمى الاسم جماعة الجهاد دول جهاد ده مطاريد يا جماعة مجموعة مطاريد كانوا مخبرين تحولوا عاملين لي جماعة اسمها جماعة حزب ايه السلام الديمقراطي الجهاد في حاجة بقى جهاد وديمقراطي انت عارف كلامك بكل الواحد ايش انت مسلم ارثوذكسي يعني واحد اسمه محمد بولس يعني تخيل هو الاثنين في بعض ده. كيف يا جماعة ان جهادي وديمقراطي عاملين حزب طبعا عاملين حزب الان ويجيبوهم لاني ما تكاثرت لا اريد ان اقول تكاثرت المسائل علينا يا جماعة تشابهت المسائل علينا لن تعرف تفرق بين اخواني ولا السلفي ولا الجماعة الإسلامية ولا حتى المجاهد بالمعاش كل هؤلاء المجاهدين بالمعاش هؤلاء وكراكيب الماضي وحفرياته حاجات منحوتات كده جميلة يقدموها لنا في فضائيات الآن على إن الأخ أنا في إخوة أعرفهم ناس أعرفهم وكانوا مساكين وإمكانيات لا أحدهم رأيتهم في إحدى القناة السمية مقدمين وقائد وما شاء الله كان مسكين وحالته على قد تحول بين عشيات نهارها قالت ده أحد الأعضاء الباري تم أسس من مؤسسي حزب حاجة تبع جماعة اللي هم ما يسمى مطاريد الجهاد هؤلاء وهو كان بيتعامل في السجن ما سألته عنه طب لا ده كان ماشي مع الأمن وموافق معاهم ومتحالف عن الدولة وكان البلطاجي أحد البلاطجة الذي حن إلى حنينه القديم هو اللي يقود هؤلاء أيضا وبعض الذين بيظنون يحسبون أنهم مفكرون وأنهم لهم كتابات ناس عايشة في وهم بقوا سقطوا أيضا ما هو كل هذه كراتيب بمزاد بالمعاش اللي كان يقول لك أنا كنت جيدا أو كنت مسجونا من قبل يعني مسجون من قبل يعني لك عصمة يعني خلاص يعني الله يجعلنا في ميزان حسناتك لكن ممكن ينسف كل عملك هذا طالما أنت خلاص أنت دخلت في دين الديمقراطية وأهل الديمقراطية خليها تنفعك بقى خلي الديمقراطية تنفعك إذن هذا سقوط يا جماعة يجعل المسلم حيران فعلا سقوط للناس كنا يعني كان واحد يظن بهم خيرا تحولوا ثم العملية تفصل لاحظ عدد ما يسمى يا جماعة عدد الأحزاب ما تسمى الإسلامية يجي 60-70 حزب الآن كل خمسة عاملين لي حزب يعني إيه يدخل في دين الديمقراطية ويظنون انهم يحسنون صنعا ولا والله لا هذه تهريج يا جماعه لن يصل الاسلام بهذه الطريقه ابدا ولن يحكم الاسلام ربما السيطره الكامله ستكون للاخوان فيما بعد يعملوا ما يسمى اللحمه الوطنيه هذه وغيره ولكن لن تكون ستكون على حساب الدين وستكون على حساب الشريعه وانا عارف لو اذا الامر هدأ في اذا امره هدأ في مصر وثلاثة واختفت اللي هي ما يسمى بلاك بلوك واختفى هؤلاء الحماميد والمبردعين اختفى هؤلاء المبردعون جميعا كل هؤلاء التركيب العلمانية إذا اختفوا تعرف من الذي سيتفردون به وينفردون به ويتوحشون ويستحسدون عليه هم هذه البقايا الجماعات الإسلامية الرافضة لكل شيء أو مسمى التيار الثالثي بين قوسين إضافة الجهادي يعني هكذا فهؤلاء هم الذين سيتوحشون عليهم ودليل على ذلك هذه خلية مدينة مصر عبارة عن حواديت عملوها وراح مجمعينها بسرعة ده أفكار في الدماغ يعني حتى هي لا تتعدى هذا حتى لو كانت مقصودة كان المقصود يجاهدوا في سوريا ويجاهدوا يعني حاجات ملهاش يعني كل حتى القصة ما كان لها داعي لكن أمن الدولة حاول يثبت لمحمد مرسي إنه هو يعني لا زال مستيقظا وإثبات الولاء للسفيرة الأمريكية التي جيء بها من باكستان لكي يقول لا نحن هنا كل حر إلا هؤلاء كل يلاحظ يحرقون ويقتلون ويعلنون علانية في الفضائيات وبل انهم يهدرون دم ورأس مرسي ويهددون بتعليقه حتى امس يا رجل حتى امس في مظاهرات الجمعة امس يعني تخيل يشتمون مرسي يسموه خروف ورأس الخروف ولابد ان يقتلوه ويقتلوا الجماعة ويعلقوا المرشد ده تحريف حتى في كل قوانين الدنيا اللي في العالم ان المحارب لابد على طول يقبض عليه تخيلوا بريطانيا قبضوا على الشيخ فيصل لان اعتقدوا يعني اولوا له كلام لانه كانه بيحرض على اليهود ظل في السجن حوالي 12 سنة ثم بعد ذلك رحلوه على جامايكا وطردوه من بريطانيا الشيخ ابو حمزة ظل يدندق رغم ان هو بيتكلم في قضايا بيشرح اشياء ادلة شرعية واشياء قال اول كلامه انه بيحض على الكراهية بطريقة مباشرة هم اعتبروا انه بيحض الحكم الذي اخذه 1979 ثم تآمروا مع الامريكان في طرده بعد ذلك في مصر عجائب يا رجل كل من هبه ده بيشم الاسلام بأيام المخلوع يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يدمره وتدميره وينتقم منه حيا وميتا إن شاء الله ويعجل به إلى جهنم بئس المصير. لكن هذا المخلوق المجرم في أيامه ما كان مواصل الهوان لهذه الدرجة. يعني الإسلام في ظل الثورة والمفروض الذين يعني في جلدة الحكم غالبا يعني على الأقل هم المسيطرون وإذا بهم هم أضعف الأشخاص وأضعف الناس والإسلام يشتم للنهار قنوات واضحة مجرمة تشتم في الإسلام والمسلمين تستهزئ بالإسلام حتى القرآن تخيل بنت فيها هل كان يجرؤ أحد البنت هذه تجرؤ في أيام حسن مبارك تخلع نفسها عارية تماما وتكتب آيات قرآنية على فرجها علانية هكذا كم في أيام حسن مبارك كان تجرؤ تعمل هكذا تستفزئ كلها بجريمة فتستفزئ أمن الدولة نفسه كانوا أعتقالها يعني تخيلوا هذا الهوان في أيام هؤلاء الذين تربوا على العقائد الخاوية على التلفيقات على لا ياثق على لا شيء إسلامه وأشياء أخرى ثم لن ينتج لك إلا هذا الهوان لأنك تريد أن ترضي كل الأطراف لن يرضوا عنك. مشكلة الإخوان مثلا أو السلفيين أنهم فاكرين لابد يرضوا كل مستحيل في الدنيا حاجة اسمها أن تكون غالب في حكم أنك ترضي كل الأطراف وهذا هو سر ضعف ولا يا جماعة مسخرة عمركم شفتوا حد يروح يا جماعة يجيب ورش عارفين ورش بتاع الكبير هذا يجر الأشياء الآلة الكبيرة هذه يوش عالي كبير يروح يربطوه في باب القصر باب القصر وبالسلك طب دعكم من انه ربطوه او مش طب كيف صار هكذا حتى وصل الى باب القصر طب واين شماريخ الحرس الجمهوري هم بيحرسوا من منازلهم يا جماعه ولا بيعملوا ايه هم بيحرسوا مين بالضبط انا والله لا اعلم كيف يقتربوا من القصر واين الكاميرات طب حتى وجيب الناس تربط البوابة طب وبعد ما عملوا بيصلحوا البوابة راحوا أمس الناس تصوروا الأسوار وتصوروا وضربوا الباب وطرقوا عليه ورموا عليه بالمولوتوف وأدخلوا المولوتوف أنا كيف يصلوا إلى الحيز أصلا ليصلوا حتى يصلوا إلى البوابة والتهريج يعني مسخرة تخيل لو أن هؤلاء الذين اقتربوا كانوا مجموعة من شباب متدين إسلامي وحاول فقط الاقتراب وكان يصرخ بنفس الطريقة لكن تم غربلتهم تم تصليتهم في الحاج تخيل لو كان هؤلاء أقل شيء كانوا اعتقلوا وعملوا لهم ما يسمى مدينة خلية مدينة نصر قلت خلية مدينة قصر الاتحادية ليه الإسلام أهون أي ملطاشة سهل يا جماعة أن هو يضحوا بيه أما زيت المجموعة من اللي هم ما يسمى اللي هم الشيوعيين واللادينيين والحقيدين والنصارى وكل من هبوا دب يضربوا ويقتلوا ويلعنوا في الإسلام وأهل الإسلام ما أحد ويعفو عنهم اسمه ولد اسمه أحمد دومة ولد مجرم خبيث يعني من الذين يتلقون أموال من الخارج رجل معترف في المحاضرة في المجمع العلمي في التحرير ورغم ذلك مرشي عفى عنه السنة الماضية يعني عفى واحد معترف انه حارق وبيفتخر انا ايش هذا وفي نفس التوقيت قال انظر يعني هؤلاء اشداء على المسلمين اللي هم الاخوان او من يصل من هؤلاء اذا وصلوا الى السلطة تجد عفو عن كل الناس من 2011 الى 2012 بلاطجة سراق من يسمون بالثوريين اليساريين والشيخ كل هؤلاء كل اللي ارتكب جرائم في ذلك الوقت عفى عنهم محمد نصر الاف لاحظ لم يعفو عن اي حد من هذا التيار الاسلامي الرافض له قبل 25 يناير يعني ايام المخلوع على مدار 30 سنه وكانوا اولى بصدور قرار ما يسمى العفو يعني زي رغم انهم لم يرتكبوا شيئا او حتى بعد ذلك كل الذين عفى عنهم هم الذين لهم حلف معهم جماعة الإسلامية عفى عنهم فقط بعض الاسماء وعفى عن حوالي 8 او 10 من قيادات الاخوان المسلمين في الخارج اما غير الاخوان لم يصدر قرار عفو لن يصدر قرار بعفو بالله عنه كل المليونيرات اللي عايشين في الخارج يا جماعه دول مليونيرات واحنا نتمنى لهم ان الخير خير وبركه لكن لا يوجد عندهم مشكله ده بيسافروا اي دوله في العالم ما عندهمش مشكله كان فقط انهم لا يذهبون الى مصر لكن يتحركون عندهم أموالهم عندهم عندهم مش مشكل ومعهم جنسيات للدول التي معظمهم عندهم جنسيات لعشين في بريطانيا هنا عندهم جنسيات وإذاعات وفضائيات وعندهم ياش وعندهم شركات كبرى وعافى عنهم جميعا رغم أن الأحكام التي كانت عليهم لا يعني إلا عنده سنتين خمس سنين أقصى واحدة ها؟ لا يوجد عندهم أحكام بالمعنى يعني. ها؟ لكن الباقي لا لكن الذي زي كل اللي خرجوا في أيام الثورة تخيلوا العجب العجاب كل اللي خرجوا من السجون كانوا عن طريق المسجد العسكري هو الذي صدق على خروج هؤلاء الآلاف من الشباب الإسلاميين وأيضا الأحكام التي صدرت عن الشيخ محمد زواهر والشيخ والمشايخ كلهم بالذين تراجعوا اللي ما تراجعوش الوقت إعدام وكل هؤلاء القيادات اللي كانوا في قضية العائدون من ألبانيا وغيرها كان في ال في ال في من المحكمة من محكمة عسكرية في أيام المجلس العسكري تخيلوا كل هؤلاء القيادات لو كانوا بقوا إلى أيام مرسي أنا لا أعتقد كانوا يخرجوا ما أعطوهم براءة كل دول الذين كانوا حتى بما فيهم الشيخ مرجان وكل هؤلاء لأنه صار نزلوا في وقت واحد والمجلس العسكري في أيام محكمة عسكرية أعطتهم جميعا براءة اللي هم كانوا حاضرين أمامها يعني. ثم حتى الشيخ أحمد سلامة لما خرج خرج متى؟ خرج في أيام مرشي آه نعم خرج قريبا ولكن خرج بعد إيه؟ لم يخرج بعفو ولم يخرج بأي شيء ده خرج لما أحد المحامين تقدم بأنه إن الرجل هذا كان موجودا وأنتم طلعتوا جميع براءة طب ما هو كان موجود وذنبه أنه كان موجود في قضية لا يوجد لها دليل ولا أي شيء فالنائب العام العسكري حل عليهم تخيل يعني كان أرحم من مرسي وغيره حل عليهم يا جماعة وراح خار أطلق صراحة له يفرز عنه على ذمة لما يحددوا له جلسة جلسة في المحاكمة يأتي من بيته وهذا ما حدث للشيخ الشيخ عند أخونا سيد معوض وعندك شيخ أحمد سلامة مؤخرا لم يفرج مرشي عن واحد من أي واحد من هؤلاء الذين أفرج عنهم فقط مجموعة أسماء مقيعة الأصابع كانت بتحالف مع الجماعة الإسلامية التي كانت متراجعة معهم وإرضاء من أمن الدولة لأن هم أمن الدولة كانوا بيشرفوا ما يسموا الأمن الوطني هم الذين رفضوا معظم هذه الأسماء وهم الذين وافقوا تخيل واحد يفوض أمن الدولة التي اعتقلته هو إن هي تفرض عن عن يقول لهم من تشاؤون اللي انتوا وأنا أوقع عليها سبحان الله هؤلاء اعتقلوك من قبل يا دكتور مورس أنت تعطيهم الفرصة إن هم اللي اختاروا من يشاؤون سبحان الله ولا وطلعوا بأمر الله ثم سبحانه وتعالى بأن المحكمة أن النائب العسكري هو اللي أخرجهم تخيل هذه من المسائل هذه هؤلاء الإسلاميون هؤلاء الذين وصلوا من سموا هؤلاء الذين أصحاب مشروع إسلامي أما مشروع ثاني أنا قلنا عندما نقول علماسي يغضبوا مننا وقال منكم يعني أنتم أقرب من أنتم تريدون علمانة الإسلام يغضبوا مننا ويلومونني يا عجم ما انتم بتعملوا ايه هو ده اذا كانت عادي هو فصل الدين عن الدوله اذا كانت هو دي لا سياسه في الدين ولا دين هي دي اذا كان انتم بتقسموا انتم لا تطبقون الشريعه ولا اذا هو سقوط هذا سقوط سقوط افكار سقوط قيم سقوط جماعات كامله سقوط كامل لمنظومات متكامله يا جماعه الآن الساحة كلها تكاد تكون على مستوى العالم سقطة إسلامية من اللي هم هؤلاء من هؤلاء تيار المدرسة اللي هي منظومات الجامعات الإسلامية أصحاب التيار السلمي كل هؤلاء جميع حتى اللي جربوا التيار الكفاح أو الجهاد المسلح في بداياته سقطوا أيضا ولم يصمدوا وتراجعوا ودخلوا كلهم الآن يأتسون ويقتدون بتجربة الإخوان المسلمين الآن سقوط كامل إذا لا يوجد إلا الآن الحمد لله هذه الساحات الملتهبة المشتعلة في العالم هذا هو الذي جعل الأمريكان يغضون الطرف عن الإسلاميين على مستوى العالم اللي هم إسلاميين الديمقراطيين المجلسيين المتصندقين نسميهم هؤلاء المتمسلمون هؤلاء هم الذين أمريكا تقول لك كما هو أفضل. يعني الإخوان أحسن لي أنت تذكرون الكيان الغاصب في فلسطين إسرائيل لما باركت حزب النور أحد قيادات حزب النور لما رحب كامب ديفيد ومبارك سلام ومساعد يزور إسرائيل ومساعد يعمل حاجات كده غريبة. يعني حزب النور دائما تحس إنه متربع على شيطان صغير كده هكذا تعلمهم يعني حزب ظلام يا جماعة. والله يا حاجة نور إيش يا رجل أنتم نار منتهي. ورغم ذلك هذا حزب سلفي يا جماعة, هذا حزب سلفي لشيخ سلفي, ويعني لو كان يعني له يعني بيدوا له حيثية كبيرة جدا يعني. ها ورغم ذلك سقوط صواح للديمقراطية والناس نعم رحبوا بهم, لكن الساحات الملتهبة لا تجد فيها هذا التيار المغشوش الإسلام الإسلام بين قوسين إسلام تايواني هذا الإسلام المضروب يعني كما يقال مزور هذا لا يوجد. ساحة جهات أفغانستان إسلام بعيد عن هذه المسميات وهذه التجارب المريرة السيئة بعجره وبجره بكل التجربة رغم ما فيها من ضعف, إلا أنهم على الأقل هؤلاء جميعا رفضوا هذه المنظومة الدخول في واحدة ديمقراطية في أفغانستان. في حتى في شيشان المساكين هؤلاء الذين ينقرضون الآن لكنهم ما شاء الله لا يزالون ثابتين, لكنهم لم أيضا لم يدخلوا في وحل هذه الديمقراطية. الذين في العراق كان في إمكانهم أن يكونوا أفضل من الصحوات لو استجابوا لرغبات السعود اللي هي دولة العراق الإسلامية, كان ممكن تكون هي دولة عربية حاجة مشروع كبير والذي يرضى عنه أيضا ويكون هو اللي يمثل أهل السنة, ولكن ما يسمى بالتوافقية وكل واحد يعني ها اللي هي بين يكون أفضل يعني. ورغم ذلك لا يزالون بفضل الله ثابتين رغم الخسائر ورغم الدماء ورغم الأشلاء ورغم الجراح ورغم السكالة ورغم السجون ورغم الاغتصاب ورغم كل تخلي أقرب ذوي القربة, إلا أنه ثبت بعد ذلك أنهم كانوا على حق وأنهم لا يزالون على حق. لماذا؟ لأنه رأيتهم يتسولون مظاهرات القهوة العربية كما يا جماعة مظاهرات القهوة العربية وجالسين اتضح أخيرا أول أمس كانوا بيقول لك اتسرقوا منهم اسمها إيش يا جماعة اتسرقوا منهم الكراسي وبعض الخيم بالليل, يعني حكومة الملك وبعض عواطل دخلوا سرقوا لهم لأن المقر اللي بيجلسوه في منطقة صلاح الدين وبعض العشائر سرقوا بعض الكراسي والخيم. يعني مسخرة والله عاملين في الكلور ثورة في الكلورية وبيقاتلوا المالكي والروافد بالقهوة العربية وبالأغاني وبالرقصات الشعبية هذه. يعني إيش أهو ثبت إن الرجال هم الرجال وإن لا يوجد رجال, وأنا زلت أقولها لا أرى رجالا في العالم الإسلامي إلا هؤلاء المجاهدين, لا أرى إلا هؤلاء المجاهدين. أتذكرون قديما قلتها وأخذتها قلتها في برنامج اتجاه المعاكس قديما عندما قلت لا أرى رجالا إلا هؤلاء المجاهدين في ساحات هم السادة في كل شيء في السياسة هم سادتها, في الجهاد هم سادته, في الأفكار هم سادته, في الاقتصاد هم في أي تجربة يأخذونها هم سادته, هم سادته لا يوجد رجال. فعرف العمل ويجي جريدة السلفان تايمز والميموري وغيره راح متصيدين الكلام وحولوها إلى اللي يسمى أن ده هذا نوع من الإرهاب, وأنا بقول أني بأحرض على أن القوات الأمريكية والقوات البريطانية الغازية لأفغانستان أن الشباب هناك مرغوهم في التراب ومرغوا أنف كل الدول الصناعية وأخذوا لي هذه الكليبات وحرب ضروس على عبد الله في ذلك الوقت والسنداي تايمز والصن والديلي ميرور وكانوا بيأسونا بالكاميرات أمام البيت ولا تستطيع تخرج يعني من قوة المجرمون يعني لدى يعني إعلام قوي جدا. ورغم ذلك آتوا بمحللين فقالوا هذا الكلام لا تستطيع أن تأخذه عليه ومش عارفهم ربنا سلم يعني الحمد لله لذلك الوقت. وأنا لازم أقول لا يوجد رجال في العالم إلا هؤلاء المجاهدين, أنا لم أرى رجالا بصراحة في الأمة إلا هؤلاء المجاهدين. يعني هات أي ساحة يعني هؤلاء القبوريين الصوفية هؤلاء هم رجال فعلا هم الذين يوالون الكفار أينما كانوا، وعلى هؤلاء الذين تربوا على القعود وتربوا على التسمين في المساجد وعلى الولائم والأعراس والعقائق وهكذا، رغم احترامنا وتقديرنا لهذه الشعائر، لكنهم هذا هو الدين عندهم. هل هؤلاء رجال؟ لو كانوا رجالا لخرجوا إلى الشارع وأروا الناس أنفسهم وبينوا لهم عظمة حتى بالمنظر. أنا بقول يا جماعة لا تذهبوا بعيد، أنا لا أقول احملوا سلاح ولا تضربوا في الناس ولا أنا بقول لك اخرجوا يا رب، اكسروا حاجز الخوف واخرجوا من هذه المساجد ولا تتركوها، لا تتركوا هذه الميادين لهؤلاء العلمانيين واللادينيين والشيوعيين الذين يحرقون البلاد والعباد. يا رجل حاج وصل الهوان ان المسلمين يخافون، البنات المنقبات خايفه تخرج، حتى الذي يخرج كل يسبون الدين، شيخ يسبون الدين، والله ده في عز ايام القهر ايام حسني مبارك، حتى عندما كنا في مصر ما كان يجرؤ احد يشغل اسمه ايه يذيع شريط اغاني وواحد راكب السياره، كانت مصيبه تحدث لو واحد خد شريط الشيخ كشف سماعه، اعمل شريط من القران، ما مشكله وتحدث وممكن السياره تقف ولا كان الناس بيحط على طول يعرف ان في شيخ، اي شيخ اي واحد منتهي موجود كانوا يحترمون الشباب ويحترمون الاخوه عليه قوه. على فكرة بسبب القوة أيضا، وليس القصة بسبب إن هي حلوة وإحنا حلوين وإحنا جمال كلنا، لا، عشان إن كان الشباب أيضا في ذلك الوقت كثيرين شوكة هؤلاء، وكان بيعطيهم يروح تلاقيه حاطط تقول له شيخ طبعا أنا شغال لك الشيخ كشك ولا قرآن، أو إنه يبدأ شغال لك كما تحب هنبدأ قرآن مش عارف إيه كده يعني، ما كان يجرؤ إيه. أما الآن بيسبوا الدين للشيخ مع كثرتهم، كل هذه الملايين يسبوا لكم الدين ويشتموكوا علينا كده في الشارع، ادخلوا الصبر الحكمة الموضوع حكمة يعني، ده ذل وهوان، والله ده هوان. ايش هذا الذي يحدث هذا؟ ايش يعني يعملوا لك ايه يعني؟ ايه يعني ايش هتغير نظام الدولة لو مسكت واحد بيضربك ولا بيسبك الدين او بيأدبك؟ ما تأدبه يا اخي، ما انتوا كافرة ممكن تكسروا شوكته من اجل ولكم في قصاص الحياة. انت لما تأدب واحد على الاقل كله سيرتدع ويسمعه بالصيت، اوعى اياك تقترب من واحد اسلامي او شيخ او منتقب او غيره، الدنيا هتتقلب، هيعمل ناس خايفه. يا رجل الشرطه كانت بتهاب للشباب رغم ان امن الدوله كان في ذلك الوقت لا عباره عن وحوش بشريه بضاع مجرمه، رغم ذلك كان الشرطه العاديه بتخاف من الشباب وتحترم حتى لا يدخل قسم الشرطه. يعني انا بتعجب ايش هذا؟ في هذه الايام يكون الهوان، في هذه الايام الموضوع يوصل لهذا الخزي والعار، يعني ايش هذا الذي يحدث يعني؟ انت تخيلوا في، انا فاكر ايام المخلوقه قصر التحديه ده اللي مره يحرقوه ويضربوه يمسكوه بالونش ويعملوه، يعني كان مخازي مساخر هذه لها. والله يا جماعه في بعض بالنسبه انا لا اقول من باب النكت، صدقوني بعض الدوار عمده، دوار العمده يعني الكفور دي والنزوع، انت كنت لا تستطيع تمشي جوار العمدة تذهب هكذا، هتلاقي شيخ الغافر وغفير رايح فين واين فين امسى ومين ويتفتيش، ده العمدة في قرية يمكن غير مسموعة، كفر ابو تشت وكفر ابو المعيز وابو مش عارف ايه وابو البلاص وكفور ونجوع، ما يعني اسماء الواحد يعني ما تسمع عنها في التاريخ ولا الجغرافيا حتى لو فتشت عليها في كل موسوعات الدنيا، ورغم ذلك هذا الرجل العمده ما احد يجرؤ ان يقترب على بابه. عندك غفير جالس بالبعض النظام اللي هو كان القديم هذا، وممكن لو خمسه سته طلعوا عليه كتفوه يرموه هو والعمده، ورغم ذلك ما كان احد يجرؤ. اما المسجد ايام حسني مبارك كان منطقه القصر الاتحاديه هذا ممنوع الاقتراب منه اصلا، والسياره لابد تسير يا جماعه، ما انت فاكر حد يستطيع يعمل بارك يعني ينتصب بسياره او يهاجم؟ ممنوع. وابني المستشار، انا فاكر المستشار محامي العام لنيابه امن الدوله، وهذا كان في قضيه الجهاد، هو كان احد اعضاء نيابه امن الدوله المستشار صهيب حافظ، صهيب كان اسمه صهيب حافظ الرومي تقريبا، هذا المستشار هو كان المستشار ماهر الجندي، كان معاهم المستشار رجاء العرب، كان دول من اشد الناس ضراوه ومصالبه باعدام الاخوه، ناس خدموا النظام خادمات لا تتخيلها. صهيب حافظ هذا كان ليه ابن، ابنه مره خرج هكذا بيفتح بالسيارة ولا جري بالسيارة، المهم اقترب من البوابة من إحدى البوابات، تم قتله على بدون مبالغة بالرصاص، دمروه. وكانوا طبعا الخبر الأول قالوا خبر عادل، وإن فيه كان في ذلك الوقت القناة كان التلفزيون المصري كان في قنوات فضائية لهذا، التلفزيون المصري قال إن في حتى واحد مجنون، مرة قالوا لا ده حد إرهابي، مرة قالوا. المهم في الآخر راح مصرحين لما تأكدوا إن هذا ابن واحد منهم، يعني ده راجل خدامهم، قالوا إن اتضح ابن المستشار صهيب حافظ تقريبا، وإنه بمحامي عام يدات أمن الدولة، ده النائبين لا زي مثل النائب العام أقل من يعني منصب كبير في نيابة أمن الدولة، ورغم ذلك خدم النظام ودافع عن النظام، وهو النظام هو الذي قتل سبحان الله، كان الله عاقبه كما تسببت في دفاعك في القتل وإعدام هؤلاء الشيء، ربنا سبحانه عاقبه في ذلك. بل لكن الشاهد هنا أنه اقترب بسيارة فقط، لم يعني لم يعطوه فرصة وقتلوه في الحال. ها الآن الموضوع مسخرة يا جماعة، الناس كل اللي بيتفتح اللي يريد فتح يروح يضرب في القصر. ها طب وراحوا قبضوا على اخواننا المساكين بسرعة على طول في مدينة ناصر الشيخ عادل شحيت والمجموعة اللي قبضوا عليه، ها بسرعة، وحولوهم الامس للنيابة محكمة الجنائية. ماذا يحدث يا جماعة في هذا؟ هذا سقوط حتى لما وصلوا تربع الذل، جماعات تتربع الذل على المسكنة، حتى لو وصلت الى الحكم ستقول ها اجعل لنا الها كما لهم الهة، اجعل لنا يا رجل انتوا مع ربنا نجاك والبحر اتفتح ورأيتم الآية وفرعون غرق امامكم، وربنا اول ما ربنا نجاك قال اجعل لنا الها كما لهم الهة، طب ربنا نجاكم من فرعون وانخلع بدون اراداتكم، ثم بعد وصلتم الى الحكم لا زلتم في المسكنة، نجي هنا نريد نشوف لا ده كثير، نريد مواد، شيل المواد، اعمل. طب انتوا تبقى لحتى المنظومه اللي انتوا دخلتوا فيها الشركيه دي، انتم ايضا المفروض انتم اللي لكم الغلبه حتى بحكمها قوانينها وبحكم الياتها، ورغم ذلك انتم مسكن ناس تربوا على المسكنه وتربوا على الهوان والذل، انت يرجى منهم خير؟ اذا ده سقوط. لكن في بقيه امل الحمد لله ان يكون في جبهه رافضه، تغيير رافض لا علاقة لو قلت لا التغيير، انتم متحصروناش في تغييري في هذا، اما تكون تبع الاحزاب الاسلامية هذه التي تريد ان تلج فطار الديمقراطية واليات الديمقراطية لها السلمية هذه، او الدمار او العلمانية. لا لا انا كما قلت لكم في التعقيب على في المحاضرة السابقة على موضوع القانون الغالب، هذا هو الذي نؤمن به، وانا هنا لذلك بنركز معاك كثير واكرره كثيرا حتى في خطبي اكرره كثيرا، اللي هو ان ما احد يضحك علينا، انا لا نعترف بهذه الاليات اللي انتم ماشيين فيها دي، الاصل الغالبة، انتم كتله بشريه صلبه، اخرجوا يا اخي، يعني انتم مثل القنبله لوحدكم، لما تخرجوا كلكم كده من الذي يستطيع يضرب هذه الملايين ويقتلها كده؟ حتى لو هي تجمعت في وقت واحد هكذا. طيب إن أنتوا يعني لم تستطيعوا أن تستثمروا هؤلاء، ولذلك نريد أن نمشي في خطوط متوازية، أن نحض الناس على الخروج على الظلم وعلى بقدر الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، ثم في طريق متوازي العلم، تغيير مناهج الناس، الناس انحرفت، يا رجل تجيب لحى ومنتقدات ومحجبات، الناس عندها انحراف عقدي رهيب جدا، يعني فيجب تعليم الناس الدورات التعليمية مثل دورة الولاء والبراء ونشر هذه الوعي ونشر هذه الكتب وتصحيح مفاهيم، وخاصة في هذا التيار الشبابي بسبب خاصة أن هم جيل الذي يستطيع يتغيروا بسهولة أسهل من الذين تربوا على هذه على التسمين الفكري والتسمين العقدي والتسمين السلفي والتسمين الإخواني والتسمين المجاهدين بالمعاش، هؤلاء والمتراجعين والمتراجعات. لا احنا عايزين هذا الجيل الجديد هو الذي نسمعه ونجي نعلمه ونجي ندرس له، هؤلاء هم فيهم إن شاء الله الأمل يكون أنقى في القبول، أما هؤلاء الآخرين ممكن لا بأس كله لعل الله يرده إلى الحق خير وبركة، لكن معظم المجهود يكون لهؤلاء الشباب خاصة في الثانويات في الجامعات وحدثاء عهد بالالتزام، وهؤلاء يكون أفضل في تعليمه مثل هذه الدورات، ولكن يكون بالرفق كما نقول قلنا أنا كنت أنسف في الخطبة بقول لك النصح أو الحق مر، لا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، واستعيروا له بخفة البيان، استعير للعبارات اللطيفة الجميلة هكذا. لكن احنا بدنا نجد بعض الاخوة بعض شباب يتعلم له كلمتين يروح لكفر البشرية، يكفر الناس ينفر الناس. طب ما تنفروا يا اخي، خليه يتعلم الضوابط وتعلم الادب الدعوة وتعلم كيف تكون تستعير خفة اللغة والادب والحلاوة حتى يصل الحق الى الناس بسهولة. يعني بقول لك احد المتنطعين كنت اكتب ارد على احد الصحفيين، والصحفي في تويتر، انا حديث عهدي في تويتر يا جماعه ما كنت استخدمه، احد الشباب ولا يشجعني فبستخدمه، اكتب عبارات مجازه هكذا لانها 140 حرف متعبه جدا يعني، هناك لا بيحاول يضغط بيستخدم الايجاز اللغوي. ها فاحيانا واحد برضه راح كتب كلام صحفي مع صحفي اخر بيكتب بيقول له الراجل هذا في لندن، لان كنت بتكلم عن الديمقراطيه واتكلم عن العلمانيين هؤلاء بكلام شديد شويه، وراح يقول له اصل هو جالس في لندن ربما بريطانيا بتستخدمه، يعني قال بهذه اللفظه يعني حق مثل هذا يعني. فانا طبعا لما وجدت اسمه حقيقي مش اسمه مستعار وبحثت عنه، هو صحفي ومصري وكان في حزب الوسط وجبت بيانات كامله. انا عادتي لا ارد على حتى من يشتمني، غالب ما انا عندي كل يوم في الايميلات ما شاء الله بيشتموني انا والسلاله من يعني جدي 17 مشتوم، الى بيطلعونا احيانا بسيدنا ابو هريره، الروافض شتم من الروافض، شتم من القبوريين، من الحماميش، من الجواميم، من مطاريد الجماعات الجهاديه هذه، من المتراجعين، من كل من والله يا جماعه متفرقين الواحد على القبائل كلها، ولكن الواحد الحمد لله لا يرد على هؤلاء. لكن لما يكون واحد اسمه رسمي وانا اكتب باسمي رسمي هذا في تويتر، فردت حتى لا يجترئ مشترئ من هؤلاء الصحفيين، فعملت له عباره بسيطه هكذا يعني انك هذا الذي يجب ان تعتذر، وانك انت كيف تقول هذا القول، ويعني عباره مثل هذه. وقلت له إذا لم تعتذر، أنا عارف ما الذي يخوف، إذا لم تعتذر أتخذ معك الإجراء القانوني اللازم، إذا لم، لأن هؤلاء لا يخافون الله، أحسبهم لا يخافون الله جماعة مثل هؤلاء، فلا بد أخوفه بالذي أخافه. يعني أنا أسيبه يتهمني في عرضي اللي هو في إن يجرح ويغمز ويلمس، وأتركه هكذا يلعب كل يوم، ها؟ فأنا عارف وقت اللي يخوفه، لما يجي له إنذار من محامي، ها؟ ويقول له انك انت مطالب بالاعتذار والا بنفس الطريقه والا اخذناك وعطاك ممكن تحبس فيها. ها؟ هو عارف ان الشده في هذه الامور ماذا يفعل، فلذلك ارسلت له ما يخوفه. واحد متنطع من اللي هم شراذم المتنطعين على او متسكعين على عتبات الافكار، وهؤلاء يبقى وجدت احد الاغرار يقول لك هذا تحاكم، وهذا الرجل اللي عنده عقيده بيتحاكم يا مره واحده هكذا في الناس، حتى لا يعني الواحد يتمنى ان عقلاء يعني علماء حتى نعرف نتفاهم معاهم. كيف يا جماعه انا لكن طبعا عشان انا بقول هذا حتى لا يشترك مشترك في النطق في العباره وفي التدقيق وحسن الظن. هذه العبارات التي نقولها لان هؤلاء لا يفهمون الواقع ولا يفهمون حتى في العقل من ناحيه العقيده وترتيب الامور. هذا عندما تقول له هذا انت بتخوفه بشيء يخافه. النقطه الثانيه ان هذا النوع حتى لما تقول له لما واحد يجي يخبط عليك يهددك هيضربك في البيت وكل يوم يطرق عليك او بيهددك باي شيء، كيف هتقول؟ ماذا هتفعل؟ هيكسر هيهجم عليك في البيت ويضربك ولا يعمل شيء؟ هتقول ايه؟ هتتصل بالشرطه. اتصالك بالشرطه هذا اسمه تحاكم ولا اسمه ايه؟ اسمها اسمه ايه يعني تتحاكم؟ لو انت وصفتها بوصفك نعم انت بتلجا لهذا الرجل الطاغوت يا سيدي. اسمه ايه؟ اسمها هذا اسمه طلب مناصره، طلب نصره. انت مش بتقول له انا جاي اتحاكم واحنا جايين احنا الاثنين نتراضى حكمك، انت بتقول له انا صاحب حق، تعال انصرني ساعدني لان انا ضعيف لا استطيع لا اقوى على ذلك، تحالف معي اعمل لي ساعدني الان. ها؟ ولا انا بتحكم اليه، انا بقول له تعالى لي انصرني لحظه الراجل ده هيضربني انا لا استطيع ان اخذ حقي منه. مش بقول له ان احنا الاثنين راضيين بحكمك. لا انا ما قلتش كده، انا ما بقولوش انا احنا الاثنين راضيين بحكمك، انا بقول له انا عندي حق تعالى تعالى يا قاضي يا بوليس يا شرطة، تعالى ساعدني، خذ لي حقي من هذا الرجل، ها؟ لأني أنا لا أستطيع. هضربه إزاي؟ هعقده مني إزاي؟ أنا هعمله، هجنون لو فعلت أي شيء. حتى ألفاظ، أنت عايش في بلاد غاز بتكتب باسمك، مش بتكتب واحد يختفي ويجري ويهرب ويكتب. أنت بتقول لو أنا كتبت له مثلا سأتخذ معك الإجراء اللازم، عارف لو قلت الجملة دي وسكت، عارف معناها إيه؟ ممكن تفسر أنك بتهدده بالقتل، ممكن تفسر بهدده أنك هتعمل له أي جريمة يسألوك هنا. أنت لما تقول له إيه؟ إلا تعتذر سأتخذ معك الإجراء اللازم، هم يسألوا آي ده بيهدده بالقتل، ده بيهدده بالموضوع، أنت إيش الإجراء اللازم؟ يا جماعة أنتوا عايشين في غابة من الشياطين. وهؤلاء، ولذلك الحمد لله لما الشباب يا اخواننا في غوانتنامو لما بحثوا وكانوا رافضين اللجوء الى المحكمه العسكريه في امريكا اللي هم بيتحاكموا عليها الان، من كم شهر يعني السنه دي ارسلوا لي اللي هم المحامين بتوعهم وقالوا لي ان احنا نريد ان نقابلك، وكان من ضمنهم الخمسه، كان وليد العطاش تقريبا واللي هم الخمسه اللي بيتحكموا الان، وعندك برمز بن شيبه وقال الشيخ محمد ونسيت الثاني، هم خمسه من اللي هم الكبار هؤلاء بين اللي بيتحكموا الان. فهم اختاروا لعبد الفقير، قالوا انه هي يكتب لهم شيء شرعي لانهم لا يثقون في الشيوخ اللي موجودين على مستوى العالم. هم قالوا هذا ان الشيوخ الرسمي، قالوا لهم الشيخ فلان وفي الازهر وهنا كل دول معاه، قالوا لهم لا مستحيل واحنا رافضين، والناس قالوا لهم من مصلحتكم حتى يعني تخففوا عنكم حتى الظروف، حتى رفضوا، قالوا لابد ان نريد احد. فلما عرض اسمي فوافقوا، فكتبت لهم بحثا بسيطا، وكان كان المحامون والمترجم معاهم الموجود، وكان مترجم يمني هو عايش في امريكا معهم، بس موافق عليه طبق من الدوله ومجموعه فريق اسمه فريق عمل تيم كده. فهؤلاء يوم وقالوا انتظروني حتى اكتب الله، فجلست فكتبت الله، وهم كانوا منتظرين في احد الفنادق، فكتبت البحث سريعا يعني الحمد لله، ورحت كاتب لهم اللي ما اسمه حكم التحكم نشرناه بعد ذلك موقع المقريزي ونشرناه في المنتديات. الاخوه قالوا لي يعني انشروا احسن عشان الناس تستفيد بيه، لان القضيه ليست في جوانتنامو فقط، رغم ان كاتبها لجوانتنامو نظرا لظروفه مش صعبه يعني. فكتبت هذا، كتبت هذا لانهم كانوا، انا كانت وجهه نظري ان الاخوه هؤلاء من افضل ما شاء الله وانقى الناس طهرا وعقيده على فكره، لانهم رفضوا حتى كانوا رافضين كل شيء ويعتبروا لا يجوز، وقالوا لا نعم من حقكم هذا، وانه ده الاصل عند المسلم انه يرفض التحاكم، وانتم لا تريدون التحاكم، من قال لكم انكم تريدون التحاكم؟ وانا هم لا يريدون التحاكم اصلا، وهم رافضين لهذا التحاكم، وبينت لهم من الناحيه الشرعيه والاستخدام والادله بحث طويل. انا اتمنى للشباب الذي يريد ان يثير هذه المساله ويتعرض لهذه الظروف يقرا هذا البحث، يقرا هذا البحث، لان انا بعتبر ان هذا النوع ليس من التحكم اللي هو، هي صوره تحكم فعلا واضحه، ها، ولكن ليس هو الذي يذهبون اليه. وعني ان الناس عندها نوع معين من الاضطرار، ونوع معين ان ده اقرب الى ان انا مش بتحكم، يعني احنا زي ما قلنا راضي حكمك، لكن انا بطلب ان انا انجو بنفسي رضا يعدم. لا هو دي الوسيله الوحيده اني حتى يبقى على قيد الحياه ان شاء الله الرجل على الاقل. انا قلت لهم على الاقل يا جماعه انتم ميتون ميتون، يعني امريكا لا يرجى منها خير، ولكن الله فوقهم وقادر على كل شيء، يغير من حال الى حال، ما تدري ربما بعد ذلك على الاقل لما تخرجوا للمحكمه في صحفي، هناك بعض الصحفيين موجودين، اعلام موجود، هيكون موجود وحتى موجودون حتى الان، وفي فصل زجاجي فقط يعني، ويكونوا موجودين على الاقل شهاده للامم وشهاده للاسلام. قولوا للناس ماذا حدث لكم، قولوا الجريمه في امريكا، وبينوا العذاب الذي الناس تعذبوا، يعني احد هؤلاء تعذب يا جماعه من الفريق اللي انا بحيث انه انا ممنوع ان انا اتكلم في قضايا معينه، ولكن احد عذب اخذ في امريكا دارت عنه ثلاث او اربع، اختفي في احد سجون السريه ولم يعلم هو نفسه مسكين مش عارف هو كان فين، وحتى انهم بيبحثوا في اين هذه السجون، عندهم ادله، فريق كامل بيبحث الان. لكن هذا عذب عذاب لا تتخيلون. عذبوا الناس تعذبوا عذاب ثم الوحشية التي مارسوها والإجرام يجب أن تعال أقل الناس تعرف ماذا حدث لكم وهل أنتم. طب إذا كنتم أنتم افتكرتوا هذا الموضوع وأنتم وراء هذا الحادث ما حدث في أمريكا فقولوا لماذا وماذا حدث وإنه كنتم أن تخضع أنت كده كده يعني هو سواء أنت اعترفت أو تعترف هم لن يخرجوكم بالواقع لكن الله سبحانه وتعالى قضى كل شيء على الأقل تبين الشرح للأمة تشرح للناس الصحفيين هياخدوا بعض الموضوع دي يدونوها لو كتمت الآن وعلى فكرة المحاكمة الأخيرة دي يعني أذيعت مباشرة على فكرة أذيعت في بعض أخطر من 5 تلفزيونات في أمريكا في بعض الولايات المحلية الغريب أن أنا وجدت أن ما في ولا تلفزيون عربي أذاع بعض هذه المحاكمات كانت مسموح بها وإني حتى وليد العطيس لما كان في المحكمة وكان حاطط على أذني السماعات المترجم عندما يتكلمون فراح شال كم شايلها يعني شال نزعها من على أذني فقال له القاضي لاحظ قال له أنت الوحيد لماذا أنت لا تضع السماعة على أذنيك فهو أراد يعتذرت للقاضي أمام وسائل الإعلام قالوا له اسأل من وضعوا على أذني تتألم عندما وضعوها يعني يقصد هذه الإجرام لما وضعوا لهم الأشياء السوداء على في أذنهم والكواتم هذه التي ألمته ودمرته هو حاول يبين أنه عذب فتعالت القاضي عمل إيه راح ضغطوا على الزر اللي هو يمنع الصوت يخرج برا ومسك المحامي وبخه الذي كان المحامي هذا عسكري أصلا يعني مش ضابط عندهم يعني يدافع عنهم وقالوا ازاي يتكلم وده كيف يعني كلام انا قلت لهم هذه بربرية وهذه هزم كيف هذا ده انت لو بيتحكم في غابة بيقتلوا انا تعذبت انا عطلني كيف لا يقول هذا ايش الكلام اللي قال انه هو يعني قال ايه لازم يقول بعدين يعني بقى كلام شكلي يعني كلام اي كلام يعني المهم ان في الشاهد ان في ناس سمعت والناس طلعت والناس بتتكلم والصحف حتى لو هم كانوا بيكتموا الصوت احيانا في بعض لما يتكلم مباشر اي واحد فيهم لكن بيمرروه بعد ذلك هو الا لو لاحظوا فعندهم انذار لكن على الاقل بينوا اخرجوا الناس في سجون انفرادية لا تتخيلونها ما معدوم على العالم لكن لما هذا الفريق اللي بيزوره يجيب لهم ضرائب يجيب لهم كتب حتى الكتب كتابي أدخلوه كتب بعض كتب لنا وبعض الأشياء أدخلوها وشكروني إن هم الكتب دي دخلوها طبعا الحكومة عارفة واللي بيترجموها وبتاخد وقت على بال ما يسمحوا بيها يعني أنا حاجات أكاديمية فقط لا يجي فيها أي شيء ودي بإذن الدولة نفسها وعارفة إن هم المحامين طالبين إن هم عايزين فتوى وطالبين بعض الكتب التدافع بتقعد فترة ويترجموا هل فيها شيء مانع هل فيها شيء ويدخلوها بعد فهذا الفريق زارني مرة أولى ثم مرة ثانية تقريبا من 3 أسابيع وتكلموا معي وفي لهم أسئلة الإخوة بقى أرسلوا أسئلة أخرى وجلست مع هذا الفريق كان أكبر شوية وجلسين ومعهم بقى علماء نفس وفريق كامل يعني وقالوا ان هو ان كل واحد مخصص له 5 على الاقل يعني جروبات لكل واحد عشان يدافع عنه واحد يدافع عنه نفسيا واحد يدافع يبحثوا عن الأدلة السرية عن الشهود عن الناس وذهبوا الى بعض الشباب وانا ما شاء الله تطوعوا ان هم يشهدوا معاهم اللي هم الاخوة اللي كانوا في غوانتنامو القدامى لهم مؤسسين حاجة للدفاع عن الشجناء هنا من الأعاجم أيضا استعدوا وقالوا احنا نشهد على معاهم يعني ما شاء الله عندهم جرأة وقوة أي تخيل واحد عربي من العرب دول ولا ناس ممكن يترعب بس حتى لو واحد زار يعني الناس هنا مستعدة تشهد معاهم يا جماعة والله العظيم حاجة يعني مشرفة جدا إن الناس مستعدة تشهد في قضية خطيرة وعلى مستوى العالم ومرعبة الخمسة فقط دول الأسماء الكبيرة اللي هي هجت العالم كله فهؤلاء الحمد لله قرأوا البحث الشرعي واطمأنوا إليه وردوا والحمد لله ماشيين في هذا والنزل أولا لهم لا لم يريدوا التحاكم ولا يوجد أي شيء فقط الناس في سيعدمون لعلها تكون أمل إن شاء الله من يخفف عنهم من يخرجوا يبينوا مظلمتهم للعالم وأنها نوع من المناصرة ولا ليس نوع من النصر يعني نوع من الله يا جماعة أنا أريد حقي وما نزل أنا لا أفهم كيف الناس هذه نازلة يا جماعة لم تحدث في تاريخ الأمة. لا يجب أحكام، لا يجب محاكم، وفين المحاكم الشرعية ما شاء الله لا نلجأ إليه؟ أين هذه تأخذ حقك هذا؟ ده حتى المرأة المتزوجة لا تستطيع إنك لو ليك أخت واحد هيطلقها طب هتعمل إيه؟ لا تستطيع أن تطلقها حتى لو طلقتها وجبت واحد شيخ. طب والقاتلة الزواج لماذا هتكتب؟ هتضطر تذهب للمحكمة، لأن لو إذا لم تذهب للمحكمة وروح تزوجتها تبقى زنا رغم إن زواج صحيح، يعني هتبقى في فصام بينك. طب تثبت الأولاد إزاي؟ تثبت الميراث إزاي؟ حقوق الناس كيف تثبتها؟ يا جماعة ده أنا شفت ناس مين كانوا من أشد الناس في موضوع الكفر والإيمان والخوارج والطاغوتية والموضوع ده، من هؤلاء من أول ما حدث لهم حوادث أول ناس لجأوا إلى مثل المحاكم والأشياء دي. الواحد كان كاتب على واحد شيك من هو التكفير القدامى العتاق، يعني راح مشتكيه يا أخي لا يستطيع ياخذ منه، لم يستطع ياخذ فلوس مبلغ ضخم، لم ياخذ، اضطر يرجع للشرطة. أنا هو كنا في مصر في ذلك الوقت، نعم ده تبع مين؟ جماعة شكر مصطفى. ورغم ذلك ذهب وخازل حسن ما استطاع بالشرع بالود بكل ما تتخيلونه، تحايل الرجل دار دماغه ومصر انه ما يقول ما يعطيهوش حاجة. فلما جاء قالت له جنحة الشيك والموضوع دي تصالح معاه على طول، يعني طب يعني ده حقه يعني؟ طب اللي في السجن هذا يظل في السجن هكذا؟ طب اصبر يا سيدي. طيب ما احنا قلنا سيدنا يوسف ماذا قال يا جماعة؟ قال اذكرني عند ربك، يعني اقرأوا ما كتبناه يا جماعة، اقرأوا ما كتبناه، ده نبي كريم أمر الله بالاقتداء به وبه ان هو من فأولئك فاقتده، يعني هؤلاء أصحاب الهدى. ورغم ذلك ماذا قال؟ اقرأوا كلام العلماء. أنا نفسي تقرأوا فقط حكم مسألة حكم التحاكم هذه بالتفصيل. هؤلاء ناس تعبانين يا جماعة، الناس جاية مساكين، هؤلاء خارج الواقع والحياة، وناس متعقدة من نفسهم أو مثلا عارف خارج تعرف. هؤلاء لم يقدموا للي يا جماعة، أنتم مدخولين ليه بالمشايخ؟ أنتم مدخولين ليه بالناس اللي هي جايين على الرموز زي الشيخ أيمن، الدكتور أيمن الزواهري والشيخ محمد الزواهري، جايين الناس العلماء اللي ضحوا بأنفسهم، هؤلاء والذين يعني يواجهون الكفر وضربوا مثالا في الولاء والبراء التجرد والجهاد، تتكفروا يا مجرم؟ تكفر هؤلاء بأباطيل وإشباع؟ أنا عارف من أي بلوعة هؤلاء يخرجون، أعوذ بالله، أين تتربوا هؤلاء؟ إيش هذا الذي يحدث يا جماعة؟ الجرأة هذه يجب التحذير من هؤلاء، ويجب الحذر لإخواننا في جبهة النصرة والإخوة في الصغور وفي الأماكن في الجهات في سوريا وغيرها، إن أي واحد عنده نزعة من هذه النزعات التكفيرية ينفضوه، ولا تسمح له ان يفتت الصف ويشق الصف بينكم. بعض هؤلاء المجرمين يدخلون هذه الاماكن ليحدثوا فتنه، احذروهم. يعني هذه هؤلاء هم على فكره هم من القله بمكان احدهم، يعني لا يتجاوز اصابع الرجل الواحده، مش اليد، لانهم اقل من ذلك، اصابع الرجل الواحده. ورغم ذلك الفضول، لانه ممكن ان انا من اجل انا تكلمت في هذه القضيه لماذا؟ لاني اخشى على الشباب الصغير الذي ليس له درايه في المسائل فيتاثر بمثل هذه الترهات وهذه الفقاعات. انا هذه الحمد لله هؤلاء نحن مع درايه بهؤلاء تكريم. الكتيبه الخضراء لشكر مصطفى كانوا كنت على علاقه بهم، من الأمة كانوا اصدقاء شكر مصطفى، ومن الذين كان الكتيبه الخضراء، يعني الكتيبه اللي كانت بتصفي الخصوم يعني، وهؤلاء كانوا لهم كتب واشياء وتحولوا للاسف كلهم دمروا يعني ظلوا يحاصرون انفسهم، تحولوا الى صراخ والى يشربوا سجاير، يعني حتى الذي بعد ذلك مجموعه براءه ومجموعه القطبي اقصد الشرقيين، وثم شوقين دي احدث ناس يعني، ولكن براءه وتكفير السوبر وتكفير التكفير والتكفير بالمقال والتكفير باللوازم والتكفير، هم اصلهم منشطرون. تخيل منهم تكفيرين كانوا يتعاملون مع امن الدوله في شبرا وفي مصر، كانوا يتعاملون ويتجسسوا، يقول لك اهلك الظالمين بالظالمين وكلهم كفار، كانوا يتجسسوا على الاخوه، ويقول لك انا وضعت فلان على حجري حتى يخليه يعني يقصد ان هو يعني استدرجه يعني كنايه عن ان هو حتى امنه ثم ارسله الى السجن. وبعدهم كانوا شراق ويفتحوا شنطهم، لأن تكلمت عنهم قديما في مثل هذه الأمور. هذه جماعة وتلاشوا على فكرة، هؤلاء كانوا على الأقل عندهم أثر من علم، وكان عندهم يفهمون في العلم الشرعي يعني. لكن المشكلة حتى يا جماعة الخوارج لما تدرس في تاريخ الخوارج، رغم انقسامهم وانشطارهم كانوا على علم، وكانوا على على عندهم أخلاق أيضا ومروءة، لكن الضلال جالهم من في البدعة، بدعة التفسير والدماء هذه كانوا يستشيرون فيها. لكن هؤلاء لا عندهم علم ولا مروءة، تخيل ما عندهمش مروءة، في غاية الخسة والشتائم وقلة الأدب، ويشتموا النذرة. طب أنت بترد على واحد شارع بتشتموا ليه بالألفاظ القاذرة يعني؟ ما هذه التربية؟ وهذه يعني حتى لو أنت يعني لو أنت مختلف مع إنسان، إيه ما هذه التربية الشتائم هذه؟ يعني قول إنه إيه عندك مصطلحات شرعية تتكلم بيها، إيش هذا؟ قول ضال، منافق، ما يكلم، فاسق، زنديق، يقول أي شيء، لكن تشتم بالشتائم كذا وكذا، ألفاظ وحشة قذرة جدا. إيش هذه؟ لن تنافعين لا خوارج حتى فشلون في التكفير وفي قواعد التكفير، وفشلين حتى في الخلق، لا يوجد عندهم خلق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الدين والخلق، يعني واحد الدين يعني واحد عنده دين بيصلي ويصوم، ولكن جاء لابنتي يتزوجها، فأنا شايفه نعم بيصلي لكن بذيء، بيغتاب، نمام، سيء خليط اللسان مثلا، أكيد أنا ممكن لا أقبله، أنا لا أقبله لأنه كافر، لا أنا بقول هو مسلم وكله، لكن ليس على خلق، دينه وخلقه. وخلقه وما كان ربك نسيا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا خطأ منه كان ربنا صحح حاله. ولكن هذا دليل على إيه؟ أن الدين إذا في شيء زيادة الآن، في شيء زائد اللي هو الخلق هذا، إن الاعتناء بالأخلاق. فالناس ما عندهاش مروءة ولا عندها أخلاق ولا عندها أصلا دي يعني ليست حتى في ناحية التفصيل العقدي، تحرير المسائل، الناس ما عندهاش تحرير مسائل، وما لا يستطيع يحرر مسألة بسيطة حتى في الفقه أو حتى في العقيدة، حتى يفتت الناس تأخذ خط أشواء، إلحق، اصطاد، اضرب، اعمل إيش يا عم؟ ما هذا؟ هل هذا علم؟ أعوذ بالله، إيش يا عم؟ ما هذه اللي ما إيش هؤلاء الناس يعني الذين يعني انشغلوا فقط بهؤلاء المشايخ، وانشغلوا فقط بمن يجاهدون يعلمون راية الجهاد حتى بالكلمة، ولكنهم طب يا عمي كل هذا الشرك وكل جبهات الكفار يعني ما شاء الله يعني انت كفيتها ووفيتها ولم يبقى إلا هؤلاء البقية هم قلة يا رجل، والناس تقتل وتحصدهم الطائرة بدون طيار، ويحصدهم المنافقون ويضربون، يعني كاد القيادات الآن القائد والقائد يسقط، لم يبقى إلا العدد النذر القليل، تريدون أن تدمروا من وراءكم؟ أنا لا أتعجب كيف هذا هؤلاء. لا والله لا أنا أنا لا أنا لا أستطيع أن أصفهم بالنمل، النمل كان محترما والنملة كانت تراعي ادخلوا مساكنكم، فقط راعت خافت على ونصحت وكانت أمينة النملة والله كانت يعني. ولكن هؤلاء النمل، هؤلاء اللي أقل من النمل، نقول لهم ادخلوا شحوركم، ادخلوا بالوعاتكم، بيتوا أنفسكم فيها، اتركوا أيها الجراثيم الفكرية لا تنشروا. الحمد لله عندنا أنتي بيوتك، عندنا مضادات حيوية عقدية ضد هذه الأفكار بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا لا أريد أن أطيل عليك، ولكن سقوط أيضا، حتى سقوط في الناس اللي حتى في الأفكار اللي هي الغلو والتطرف اللي هو التطرف التاريخي هذا عند الخوارج كانوا فاشلين فيه، وسقوط وخسة وخساسة وعدم مروءة وقلة أدب. يعني الناس يعني الواحد عندما يقرأ شعر القصيد من الفجاء وغيره وشعراء يعني الواحد يخاف، الناس تتعطف بالخوارج يعني في الأدب، أدبهم في الأدب والشعر والخطابة والبلاغة، وهؤلاء الذين كانوا الخطب يعني اقرأوا خطبهم وفي أدبياتهم في تاريخ الطبري وغيره وفي جمهرة خطب العرب وغيره، يعني كل من تجمع في كتب الأدب حتى في العقد الفريد وغيره تجد إيش البلاغة والأدب والفصاحة وحتى عندهم مرآت. يا جماعة هي المصيبة جاتهم اللي في موضوع البدعة في الدمار في استحلال دماء الأمة، لكن انتم لا نافعين في هذا ولا ذاك، لانك لا انت متلعثم متنطع، لا تستطيع حتى تجمع جمله مفيده، تتكلم في جمله مفيده لا تستطيع، يعني الناس بتتعتع وتتأسئ، ورغم ذلك فإنهم يتصدون لعظائم الأمور ولقضايا فيها كفر الإيمان، قضايا استحلال دماء المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، أطلت عليكم، ولكن أعتقد أن هذا في هذا القدر كفاية. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.